بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي هذه الليلة إن شاء الله سنكمل ما يتعلق بسؤال سئله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتعلق بالنجاسات وهذا السؤال أطال الجواب فيه شيخ الإسلام فيما يتعلق بالماء إذا خالطته النجاسة ثم بعد ذلك قال والدليل على هذا اتفاقهم على أن الكثير إذا تغير ريحه حمل الخبث إذا شيخ الإسلام رحمه الله يبين أن الفقهاء اتفقوا على أن الماء الكثير إذا ظهر التغير فيه في رائحته أو في لونه أو في طعمه بسبب النجاسة فإنه يصير نجسا فقال رحمه الله فصار قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ولم ينجسه شيء كقوله الماء طهور لا ينجسه شيء هو نقل الاتفاق رحمه الله وقد سبق في هذا فقد أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير بنجاسة سواء كانت هذه النجاسة في لونه غيرت لونه أو غيرت طعمه أو ريحه فإنه ينتقل من الطهورية إلى النجاسة سواء كان هذا الماء قليلا أو كثيرا وممن نقل الاتفاق الإمام الشافعي نفسه رحمه الله نقل الاتفاق على ذلك كما في كتابه الأم وهكذا أيضا ابن جرير الطبري رحمه الله نقل الاتفاق كما في كتابه تهذيب الآثار وابن المنذر كما في كتابه الإجماع وكثير من أهل العلم ابن حزم وابن رشد وابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله بل بعضهم نص على ذلك كما قال ابن هبيرة قال وأجمعوا على أنه إذا تغير الماء بالنجاسة نجس قل أو كثر يعني سواء كان قليلا أو كان كثيرا إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ولم ينجسه شيء جعله شيخ الإسلام تيمية كقوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء فقال وهو إنما أراد إذا لم يتغير في الموضعين يعني بمعنى في الحديثين عندما قال الماء طهور لا ينجسه شيء وهناك قال لم يحمل الخبث كل هذا في وضع وموضع خاص وهو إذا لم يتغير فإذا تغير الماء سواء كان كثيرا أو كان قليلا فهذا نجس باتفاق الفقهاء إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يحمل الخبث لأنه لم يتغير أما إذا حمل الخبث وظهر تغيره فصار نجسا هذا بالنسبة للكثير ثم قال رحمه الله وأما إذا كان قليلا فقد يحمل الخبث لضعفه وهذا هو المتبادر إلى الذهن والمعروف والواقع يدل عليه أن الماء القليل لقلته إذا سقطت فيه نجاسة فإن في الغالب يتغير هذا الماء لماذا؟ لأنه قليل بل يحمل الخبث لقلته ولضعفه ولهذا قال شيخ الإسلام وعلى هذا يخرج أمره صلى الله عليه وسلم بتطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبعا إحداهن بالتراب والأمر بإراقته يعني لماذا النبي عليه الصلاة والسلام في ولوغ الكلب أمر بغسل الإناء لأنه في الغالب وسيذكر هذا شيخ الإسلام تيمية الأواني التي يلغ فيها الكلب هي الأواني الصغيرة المعروفة المعتادة التي تكون آنية الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث وسيذكره شيخ الإسلام فإن قوله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه أو فليغسله سبعا أولاهن بالتراب هذا اللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية هو لفظ صحيح مسلم، وإلا فإن أصل الحديث في الصحيحين. إذن إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم يجب أن يغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسبع مرات وأولاهن بالتراب، دل على أن هذا الماء قليل، وأن الكلب عندما ولغ فيه من ريقه ولعابه ظهرت عليه النجاسة فتغير لقلته ولضعفه. وسيؤكد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لهذا قال بعد ذلك: فإذا كان، قال فإن قوله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه أو فليغسله سبعا أولاهن بالتراب كقوله إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فإذا كان النهي عن غمس اليد في الإناء هو في الإناء المعتاد للغمس وهو الواحد من آنية المياه، فكذلك تلك الآنية المعتادة للولوغ وهي آنية الماء. إذن جعل هذين الحديثين مثالين لوقوع النجاسة في الماء القليل، ولوغ الكلب، وكذلك ما يتعلق بغمس اليد لمن قام من نوم الليل. وسيأتي كذلك أن شيخ الإسلام تيمية يرى أن هذا الحديث له معنى خاص، لأنه سيجعل له فصلا خاصا. فقال رحمه الله: وذلك أن الكلب يلغ بلسانه بعد شيء، فلا بد أن يبقى في الماء من ريقه ولعابه ما يبقى وهو لزج، فلا يحيله الماء القليل بل يبقى، فيكون ذلك الخبث محمولا في ماء يسير في ذلك الماء فيراق ذلك الماء لأجل كون الخبث محمولا فيه لما يروى في ذلك، ويغسل الإناء الذي لاقاه الخبث. إذن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يؤكد أن ما يتعلق بولوغ الكلب إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله وإراقته لأن الماء قليل، ولأن الكلب إنما غالبا يلغ يعني من الولوغ في الماء الذي هو في الإناء المعتاد، وهو إناء صغير يعتاد الناس أن يكون معهم. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل لأن نجاسة الكلب من لعابه وريقه يقع في هذا الماء فيتنجس الماء لضعفه ولقلته. وما يتعلق بهذه المسألة وهي مسألة ولوغ الكلب في الإناء، الصحيح الذي لا شك فيه أن لعابه نجس، لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، بدليل بعض الروايات في الصحيح: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. فكونه يقدم ذلك بقوله طهور دليل على أنه عندما ولغ في هذا الإناء تنجس هذا الماء، وإلا لماذا يقول طهور بعد أن يغسله سبعا؟ إلا لأنه نجس فتطهر بعد هذا الغسل. ومعروف أن التطهير من ولوغ الكلب هو نوع من أنواع التطهير، وإلا فإن السنة قد جاءت بأنواع كثيرة من التطهير: تطهير الأرض المتنجسة، وتطهير كذلك من بول الغلام، والتطهير أيضا من المائعات المتنجسة، وتطهير النجاسات التي هي غير الكلب، وبعضهم يجعل الخنزير كالكلب فيأمر بغسله سبع مرات، وإن كان الصحيح في ذلك أن الكلب له حكمه الخاص في ذلك. فالتطهير من ولوغ الكلب جماهير أهل العلم على وجوب ذلك، وأنه نجس، وأنه لا يتطهر إلا بهذه الطريقة: أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، وأن يراق هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب لرواية مسلم: فليرقه، وهي في صحيح مسلم. إلا أن بعض الفقهاء يرى أن ثلاث غسلات تكفي في ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة، ولا شك أن هذا غير صحيح بل هو مصادم للنص، لكن هذا اجتهاد من أبي حنيفة وقد تابعه الأحناف في ذلك. أما الإمام مالك رحمه الله فهو على السبع، إلا أنه في الحقيقة يرى أن لعاب الكلب وأن ريقه ليس بنجس، يراه طاهر ويرى أن الكلب طاهر، لكنه رحمه الله يقول إن الحديث الذي ورد في ذلك والأمر بالغسل سبع مرات ليس لنجاسة اللعاب، إنما تعبدية، أي أمرنا بذلك تعبدا لا ندري ما الحكمة. والسبب الذي جعل المالكية وعلى رأسهم الإمام مالك يقولون بذلك هو أن أغلظ النجاسات كالغائط والبول يكفي فيها الغسلة والغسلتان. فقال رحمه الله: إذا كان البول والغائط يتطهر الموضع بغسله مرة أو مرتين، فكيف يقال في لعاب الكلب وفي ريقه أنه لا بد أن يغسل 7 مرات؟ فيرى أن الغائط والبول أشد نجاسة من لعاب الكلب. قال: إذن يحمل الحديث على التعبد، إنما أمرنا عبادة أن نغسلها 7 مرات. ولا شك أن هذا اجتهاد من الإمام مالك، بل إنه يرى أن الغسل بال7 مرات ليست على الوجوب، يراها استحبابا، ومع ذلك مع استحبابها يرى أنها عبادة غير معقولة المعنى، وهذا غير صحيح. فالأدلة في هذا صريحة، كحديث أبي هريرة: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب، وفي رواية أخراهن، وهكذا، وفي رواية: عفروه بالثامنة، عفروه الثامنة بالتراب. ولا شك أن أولى هذه الروايات رواية أولاهن بالتراب. وهذه الأحاديث ليست منسوخة كما زعم الأحناف، لهذا هم ذهبوا إلى أن 3 غسلات تكفي في إزالة نجاسة الكلب، بل هي أحاديث محكمة صحيحة. لأن الأحناف قد يقول قائل: كيف ذهبوا إلى النسخ؟ لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره أمر بقتل الكلاب، وهكذا كان في أول الإسلام، فلما كان الأمر بقتلها جاء التغليظ أيضا في ولوغها، ثم بعد ذلك نسخ النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتلها، فقال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فنهى عن قتلها. فلما انتهى المسلمون عن ذلك صار لا بأس من غسل لعاب الكلب وريقه 3 مرات، وأكدوا ذلك بأن أبا هريرة قد أفتى بذلك. والصحيح أن هذا لا يصح عن أبي هريرة، ولو صح لكان اجتهادا منه رضي الله عنه. وأما السنة والنص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو صريح في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: 7 مرات، 7 مرات، وهذا هو الواجب. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، واجتهاد من مالك رحمه الله، وكذلك من أبي حنيفة في عدد المرات. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا بخلاف الخبث المستهلك، وهذا بخلاف الخبث المستهلك المستحيل كاستحالة الخمر، فإن الخمر إذا انقلبت في الدن بإذن الله تعالى كانت طاهرة باتفاق العلماء. في النسخة التي بين يدي وهي نسخة أبي عبد الأعلى فيها ظاهرة هكذا: كانت ظاهرة باتفاق العلماء، وهذا خطأ مطبعي، الصواب: كانت طاهرة باتفاق العلماء. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الخمر التي هي نجسة عند جماهير الفقهاء، وبعضهم من يحكي الإجماع في ذلك، هذه الخمر لو تخللت وصارت خلا بنفسها ولم تتخلل بفعل أحد فإنها تطهر حينئذ، وقد نقل كثير من أهل العلم الإجماع على هذا، أن الخمر إذا تخللت أي صارت خلا ذهب عنها الإسكار فإنها تحولت وتغيرت من النجاسة إلى الطهارة. ممن نقل الاتفاق على ذلك كما بين أيدينا شيخ الإسلام نفسه رحمه الله، لأنه قال: كانت طاهرة باتفاق العلماء. وممن نقل أيضا الاتفاق قبله القاضي عبد الوهاب رحمه الله المالك، فإنه قد نقل عنه أهل العلم أنه نقل الاتفاق، ونقل عنه المالكية، ونقل عنه كذلك النووي أنه قال باتفاق الفقهاء أن الخمر إذا تخللت صارت طاهرة. وكذلك ابن عبد البر في كتابه الاستذكار فقد نقل الاتفاق على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها طهرت وطابت، يعني جاز للمسلم أن يأكل هذا الخل، لكن لا يجوز له أن يعالج هذه الخمر حتى يصيرها خلا. وممن نقل الاتفاق ابن هبيرة الحنبلي وابن رشد كذلك المالكي وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. إذن الخل حلال، ومعروف أنه غير الخمر، الخمر شيء محرم بسبب الإسكار، والخل طعام أباحه الله سبحانه وتعالى، بل امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم الإدام الخل. فإذا كان هذا العصير خمرا وفيه الإسكار ثم بعد ذلك تخلل وصار خلا، فمن نظر إليه أو تذوقه رآه خلا وطعم فيه وتذوق الخل فهو حلال، لكن بهذا الشرط ألا يعالجه أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخمر: فالأصل في الخمر أنها تهراق، لا يجوز للمسلم أن يمسك عنده الخمر، بل أمر عليه الصلاة والسلام بإراقتها. لكن لو حصل أن إنسانا ترك خمرا ونسي أن يهرقها ثم هذه الخمر تخللت فهي حلال. ما الذي يريده شيخ الإسلام من إيراد هذه المسألة؟ فقد أورد مسألة الخمر أنها إذا تخللت صارت حلالا وصارت كذلك طاهرة، يريد أن يفرق بين الماء الذي وقع فيه النجاسة وهذا الماء كان قليلا وتغير، وأيضا لو كان كثيرا وتغير بالنجاسة فإنه يصير نجسا ولا يجوز الطهارة به. أما إذا كان هذه النجاسة قد استهلكت، يعني انتهت واختفت لا أثر لها، كالخمر، ضرب مثالا بالخمر، استحالت وانتهت كاستحالة الخمر وصارت مادة أخرى وهي الخل، فهنا بالاتفاق أنها طاهرة بل يجوز أكلها. قال رحمه الله: وكذلك جوانب الدن، فهناك يغسل الإناء. الدن المقصود به الوعاء والإناء الذي يوضع فيه الخمر، وجمعه دنان. فأشار إلى أن هذه الدن هنا لا يغسل. لماذا؟ قال: لأن الاستحالة حصلت في أحد الموضعين دون الآخر، بخلاف الإناء الذي فيه النجاسة وولغ فيه الكلب فإنه يغسل. ثم قال: وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد الفصل بين المقدار الذي ينجس بمجرد الملاقاة وبين ما لا ينجس إلا بالتغير لقال: إذا لم يبلغ قلتين، إذا لم يبلغ قلتين نجس، وما بلغهما لا ينجس إلا بالتغير، أو نحو ذلك من الكلام الذي يدل على ذلك. يريد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الفقهاء وهم الجمهور عندهم بمجرد ملاقاة النجاسة للماء القليل فإنه ينجس حتى إذا لم يتغير، لأنهم يستدلون بمفهوم المخالفة في الحديث: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فمفهوم المخالفة إذا كان أقل من قلتين حمل الخبث بمجرد الملاقاة سواء تغير أو لم يتغير. فشيخ الإسلام يقول: النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد هذا، لو أراد هذا أنه بمجرد ملاقاة النجاسة يصير نجسا حتى وإن لم يتغير لقال عليه الصلاة والسلام: إذا لم يبلغ قلتين نجس، وما بلغهما لا ينجس إلا بالتغير. لكنه لم يقل ذلك. والحديث الثاني الآخر الذي في الظاهر يعارضه: الماء طهور لا ينجسه شيء، أقوى، لأنه منطوق، والاستدلال عند الجمهور بالمفهوم، وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم المنطوق. قال رحمه الله: فإن مجرد قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مع أن الكثير ينجس بالتغير بالاتفاق. إذن ما دام الماء إذا تغير وكان أكثر من قلتين صار نجسا، هذا الذي جعل بعض أهل العلم يحكم على هذا الحديث بالضعف وبالاضطراب، لأن الماء الكثير إذا وقع فيه نجاسة، إذا وقعت فيه نجاسة وتغير، وإن كان كثيرا وإن كان أكثر من القلتين وظهر عليه التغير سواء كان في طعمه أو في ريحه أو في لونه، فإنه صار نجسا. إذن شيخ الإسلام يقول: ما دام الأمر كذلك لماذا تتمسكون بحديث القلتين، وأنتم تقولون أنه مفهوم المخالفة إن كان أقل من قلتين فقد تنجس حتى وإن لم يتغير، فقوله لم يحمل الخبث إذا كان قلتين يعني إذا لم يتغير، إذن سواء كان كثيرا أو قليلا ما دام أنه تغير فهو نجس، وما دام أنه لم يتغير فليس بنجس. هذا الذي انتصر له شيخ الإسلام، ولا شك أن هذا هو الصواب. ثم قال رحمه الله: فلا يدل على أن هذا هو المقصود، بل يدل على أنه في العادة لا يحمل الأخباث. إذن هذا هو المراد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن الماء إذا كان أقل من قلتين بمجرد أن يقع فيه النجاسة يكون نجسا، ما أراد هذا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أراد في الغالب أن الماء إن كان قليلا ولضعفه إن وقعت فيه النجاسة فقد تنجس، هذا هو الغالب. لكن لو وقعت النجاسة ولم يظهر، لم تظهر على هذا الماء أنه تغير في لونه أو في طعمه أو في رائحته، كيف نحكم عليه بالنجاسة وهو لم يتغير؟ فيبقى على طهوريته لأن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال رحمه الله: فلا تنجسه، فهو إخبار عن انتفاء سبب التنجيس وبيان لكون المنجس في نفس الأمر هو حمل المنجس في نفس الأمر هو حمل الخبث، والله أعلم. إذن كلامه رحمه الله في هذا لا شك أنه كلام متقن وكلام علمي ونفيس، في أن المعيار في ذلك هو التغير، ما دام أن الماء تغير فهو نجس، أما إذا لم يتغير الماء فيبقى على طهوريته سواء كان كثيرا أو قليلا، خلاف لجماهير الفقهاء الذين يذهبون إلى أن الماء الذي هو أقل من قلتين إذا سقطت فيه النجاسة فإنه نجس، تغير أو لم يتغير. وهذا ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إنما أراد أن هذا هو الغالب وأن هذه هي العادة، أن الماء القليل لا يحمل الأخباث، لكن لو وقعت فيه النجاسة وحصل أن هذا الخبث وقع في الماء القليل ولم يتغير ولم يتنجس فصار طاهرا، أي أنه لا يتنجس، كما أن الماء الكثير في الغالب لا يحمل الأخباث إن كان أكثر من قلتين، هذا في الغالب، لكن قد يتغير، فإن تغير فتجد الجمهور يرجعون إلى هذا ويتفقون مع الفقهاء أنه صار نجسا. ثم انتقل رحمه الله إلى فصل آخر وهو يتعلق بغمس القائم من نوم الليل. قال رحمه الله: فصل. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا فهو لا يقتضي تنجيس الماء بالاتفاق، بل قد يكون لأنه يؤثر في الماء أثرا، وأنه قد يفضي إلى التأثير، وليس ذلك بأعظم من النهي عن البول في الماء الدائم، وقد تقدم أنه لا يدل على التنجيس. بالنسبة لهذه المسألة لا بد أن نفصل أولا أقوال الفقهاء فيها، وهي غمس اليد في الإناء قبل أن يغسلها لمن استيقظ من نومه. وما هو هذا النوم؟ لا بد أن نعرف أن العلماء قد أجمعوا على هذا النهي، كلهم مجمعون أن هناك نهي من غمس اليد في الإناء قبل أن يغسلها لمن قام من نومه. والخلاف هذا النهي هل يحمل على التحريم أم يحمل على الكراهة، وكذلك الخلاف ما المقصود بقوله من نومه، هل هو نوم الليل أو نوم النهار؟ ذهب الإمام أحمد، وقد انفرد في الحقيقة عن الأئمة الثلاثة بهذا القول، إلى أن النهي للتحريم، يحرم عليه غمس اليدين في الإناء لمن انتبه وقام من نوم الليل. فالإمام أحمد يرى أن النوم خاص بنوم الليل، ويرى أن النهي للتحريم، وقد وافقه على هذا طائفة من التابعين كإبراهيم النخعي والحسن البصري، واستدلوا بالحديث المشهور الذي في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. ما هو وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ الحديث ظاهر، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن غمس اليد بعد أن يستيقظ من نومه، والأصل في النهي أنه يحمل على التحريم، إلا إذا وردت صارف، إذا ورد صارف يصرفه من النهي من التحريم إلى الكراهة. وفي هذا الحديث نفسه جاء ما يدل على تخصيص النوم بأنه نوم الليل. لماذا؟ لأنه قال فإنه لا يدري أين باتت يده. ومعروف عند علماء اللغة أن المبيت يكون في الليل، لا يقال لنوم النهار أنه بات، إنما يقال لنوم الليل باتت أو بات، فالمبيت يكون في الليل خاصة، كما قرر ذلك علماء اللغة وعلى رأسهم الخليل بن أحمد في كتابه العين رحمه الله، فقد نص على أن البيتوتة إنما تقال إذا كانت في الليل. الجماهير لم يقبلوا ذلك وقالوا إنما هذا الحديث يحمل على الاستحباب، يعني بمعنى يستحب له أن يغسل يده، فإن ترك ذلك فهذا مكروه ولا يقال إنه محرم كما ذهب إليه أي التحريم الإمام أحمد ومن ذهب من التابعين كالحسن البصري وإبراهيم النخعي. ولا شك أن هذا لا يسلم لهم، لأن الإمام أحمد أكد أن الصارف لم يرد في النصوص ما يدل على أن هناك صارف. الجمهور أصروا على ذلك وقالوا يوجد صارف في الحديث نفسه يدل على أن النهي ليس للتحريم. ما هو هذا الصارف؟ قالوا قوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا أن يد النائم كما هو معروف يد النائم تجول وهو نائم، قد تذهب إلى مواضع الاستجمار وتذهب إلى مغابنه وإلى عرقه، فقد يتعلق باليد منها شيء فيؤدي إلى إفساد الماء. إذن قالوا ما دام أنه يعرف هذه اليد وكذلك هو يستطيع أن يقيد يده، قالوا إذن هذا لا يدل على النجاسة، لا يدل على النجاسة، أين النجاسة في يده؟ أين ستكون؟ ولا شك أن هذا غير صحيح، لأنه لو كان الأمر كذلك لبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو قام من نومه ينظر في يده، فإن رأى فيها نجاسة غسلها، وإن لم يرى فيها نجاسة لم يغسلها، مما يؤكد أن الأمر لا يتعلق بالنجاسة. الجمهور كأنهم يذهبون إلى أنه لا نجاسة، إذن لا يجب الغسل، إنما هو مستحب، لأن يده قد تجول في هذه المواضع، لكن لا يتعلق في اليد شيء حتى يفسد الماء، فلا يفسد الماء. فرد عليهم من ذهب إلى التحريم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين وأمر بالغسل، مما يدل على أن الأمر ليس متعلقا بالنجاسة. لو كان متعلقا بالنجاسة لقال ينظر إلى يده، فإن كان فيها نجاسة فهذا يغسلها، وإن لم تكن فيها نجاسة أدخلها في وضوئه. ثم أمر آخر يدل على التحريم ويؤكد ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل يده ثلاثا. لو كان هناك خوف من النجاسة لكانت غسلة واحدة تكفي، لكن لما كان الأمر تعبدي فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسلها ثلاث مرات. وكذلك هناك أمر يتعلق بالشيطان، فيمكن أن تكون هذه اليد عبث بها الشيطان وحمل إليها أشياء تضره، أي تضر الإنسان، أو شيء يفسد الماء، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا. وهذا هو ما يريده شيخ الإسلام عندما قال فهو لا يقتضي تنجيس الماء بالاتفاق، كونه أمر بأن يغسل يده ثلاثا لا يقتضي ذلك أنه لو غسل، أنه لو لم يغسل يده وأدخلها في الإناء أن الماء يتنجس، بل قال رحمه الله بل قد يكون لأنه يؤثر في الماء أثرا، وأنه قد يفضي إلى التأثير، وليس ذلك بأعظم من النهي عن البول في الماء الدائم، لأنه قد قرر في مسألة قد مضت معنا أن البول في الماء الدائم لا يدل ذلك على التنجيس، لا يدل ذلك على التنجيس، وسيأتي الكلام حول ذلك، سنزيد أيضا كلاما حول ذلك. الشاهد انظروا بماذا الآن ذكر شيخ الإسلام من أحاديث تتعلق بالشيطان. قال رحمه الله بعد ذلك وأيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر بمنخريه من الماء، فليستنثر بمنخريه من الماء، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنثار وبغسل الأنف هل هذا بسبب النجاسة؟ الجواب لا، لا يوجد في النص دليل على أن الأنف تنجست. لهذا قال شيخ الإسلام: فعلم أن ذلك الغسل ليس مسببا عن النجاسة، بل هو معلل بمبيت الشيطان على خيشومه. إذن أمر بالاستنثار وبغسل أنفه لهذه العلة. ما هي العلة؟ ذكرت في الحديث نفسه: فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وهذا مثل الحديث: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذا ما أكده شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام: والحديث المعروف فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يمكن أن يراد به ذلك، يعني كحديث أبي هريرة في بيتوتة الشيطان على خيشومه، هكذا أيضا هذا الحديث. قال: فيمكن أن يراد به ذلك، فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار. إذن صار هذا شيء معتبر، وذكرت العلة وهي ما يتعلق بالشيطان. طيب، أليس كذلك لو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يدري أين باتت يده وأمره بأن يغسل يديه ثلاثا من نوم الليل، أن يكون الشيطان عبث بهذه اليد وحمل إليها أشياء مضرة للإنسان أو مفسدة للماء، فكان النهي منه عليه الصلاة والسلام أن يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا. بقي الخلاف مع طائفة من أهل العلم ترى أن هذا الغسل ليس فقط من نوم الليل، تراه من كل نوم، وهو مذهب الظاهرية ابن حزم ومن معه، بل أيضا ذهب إلى هذا القول إسحاق بن راهوي، وانتصر له محمد بن جرير الطبري من الشافعية، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين النوم، أي نوم الليل ونوم النهار، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لما ذكرناه آنفا من البيتوتة: لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل، لهذا قال الله: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. فخص البيات بالليل ثم ذكر النهار، خصه بالليل: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، ثم قال: أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. وهذا معروف أن الضحى المقصود بها النهار، فلما ذكر الليل ذكر البيات، قال بياتا، وهذا ما أشار إليه أئمة اللغة. الأمر الثاني: قد جاء التصريح في بعض روايات هذا الحديث عند أحمد في مسنده، وعند أصحاب السنن الأربعة، عند أبي داود، وعند الترمذي في جامعه، وعند النسائي في سننه، وعند ابن ماجه، جاء التصريح بأن المقصود بالنوم نوم الليل، كما في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده. إذن هنا ذكر الليل وذكر البيتوتة عليه الصلاة والسلام. أما الذين ذهبوا إلى أن غسل اليدين سنة، وهو مذهب كما أشرنا الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية عن أحمد لكنها ليست المذهب، مذهب أحمد التحريم، قالوا إن آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية ليس فيها الأمر بذلك. كذلك الأحاديث في صفة الوضوء، حديث عثمان والأحاديث الأخرى، قالوا هذا كله فيه الأمر بالوضوء ولم يذكر غسل اليدين. ولا شك أن الآية عامة، والسنة قد جاءت بالأمر بغسل اليدين عند القيام من النوم، والأصل في الأمر هو الوجوب، فلا تعارض بين الآية والحديث، فغسل اليدين من نوم الليل شيء زائد على الوضوء. فمن أراد أن يغمس يديه في الإناء سواء كان للوضوء أو غيره يجب أن يغسلها قبل أن يغمسها في الإناء. إذن الصواب الذي لا شك فيه وهو الراجح مذهب أحمد، لأن النص في ذلك صريح أنه لا يجوز له أن يدخل يديه في الإناء لمن استيقظ من نوم الليل، لصحة أدلتهم وصراحتها في الوجوب، كما أن العلة تعبدية يجب الوقوف والاقتصار على النص وعلى مورده. ويؤكد ذلك فهم الصحابة كانوا رضي الله عنهم ينكرون على من يعترض على أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو يضرب له الأمثال. لهذا جاء عن ابن عمر في هذا الحديث أن رجلا قال له أرأيت إن كان حوضا؟ فحصبه ابن عمر وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أرأيت إن كان حوضا؟ يعني هذا السائل يقول له لو استيقظت من نوم الليل وجئت إلى حوض والحوض كثير الماء فهل أيضا لا يجوز لي أن أغمس يدي؟ فغضب منه ابن عمر وحصبه أي بالحصى، فقال له أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أرأيت إن كان حوضا؟ ومثله عن أبي هريرة. أما أثر ابن عمر فقد أخرجه الدارقطني بإسناد حسن، وأما أثر أبي هريرة فهو في مسند الإمام أحمد، فقد روى هذا الحديث وهو الذي رواه حديث النهي. فإذا برجل يقول له فإذا جاء مهراسكم فكيف نصنع؟ فإذا جاء مهراسكم هذا فكيف تصنع يا أبا هريرة؟ فقال له أبو هريرة أعوذ بالله من شرك، أعوذ بالله من شرك. والمهراس هو مثل الحوض الكبير لكنه من حجر، حجر منقور مستطيل عظيم كالحوض، يتوضأ منه الناس لا يقدر أحد على تحريكه. فهذا الرجل أثار الشبهة نفسها التي أثارها ذلك الرجل في سؤاله لابن عمر، فيقول له لو كان حوضا ماذا نصنع؟ فكلا الصحابيين رضي الله عنهما أنكر على من سأل هذا السؤال. ثم انتقل شيخ الإسلام رحمه الله إلى الاغتسال في الماء الراكد بعد البول، قال وأما نهيه عن الاغتسال فيه بعد البول فهذا إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كنهيه عن البول في المستحم، وقوله فإن عامة الوسواس منه. يريد أن يشير رحمه الله أن النهي عن الاغتسال في الماء الراكد ليس لأن من بال في هذا الماء الراكد أنه قد نجس الماء، ليس هذه العلة، إنما يريد أن يقول لعل العلة قريبة من علة القول بالوسواس، أنك تغتسل في ماء قد بلت فيه فتبقى توسوس هل هذا الغسل الذي اغتسلته صحيح أو ليس بصحيح، لأني أنا الذي بلت فيه ووضعت فيه النجاسة، فلعل الماء تنجس. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبول في الماء الراكد، ونهى كذلك أن يغتسل في الماء الذي بال فيه. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب كما في صحيح مسلم، وفي رواية البخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وفي رواية ثم يغتسل منه، وفي رواية أبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. الفقهاء لما ذكروا الماء قالوا الماء له حالان، إما أن يكون ماء راكدا، المقصود بالماء الراكد هو الماء الدائم الذي لا يتحرك، ليس كالأنهار التي تجري، ماء راكد كماء البركة، أو أن يكون ماء جاريا يتحرك ويمشي كالماء الذي هو ماء الأنهار. الماء الراكد أيضا على قسمين، قد يكون ماء راكدا لكنه كثير، ويصفه الفقهاء بقولهم الماء المستبحر، كأنه كثير لأنه كثير صار كالبحر مع أنه دائم لا يتحرك، وقد يكون ماء راكدا لكنه قليل. أما الماء الراكد إن كان كثيرا ومستبحرا فإن العلماء قد اتفقوا وأجمعوا على أنه لو بال فيه فإن النهي لا يدخل في ذلك، يجوز الاغتسال ويجوز البول لكثرة هذا الماء، لكن قال الفقهاء الأولى أن يتنزه، أما الماء القليل فهذا الذي فيه النهي. الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه اختلاف الحديث تطرق إلى هذه المسألة، فقال رحمه الله أرأيت رجلا بال في البحر أينجس بوله ماء البحر؟ قال رحمه الله فإن قال لا قيل ماء البحر ماء دائم، معروف أن ماء البحر هو في الحقيقة يكون ماء راكدا لا يجري، غير الحالة التي يكون فيها ثوران البحر، الأصل فيه أنه راكد، فهل يقول قائل أن الإنسان إذا بال في البحر ينجسه؟ لا شك أنه لا قائل بهذا، مع ذلك الشافعي قال لهم إن ماء البحر دائم فهل لو بال فيه ينجسه؟ فقالوا لا. قال أفتنجس المصانع الكبار؟ والمصانع كما ذكر العلماء قالوا هي أحباس تتخذ للماء، وكما قال الله في القرآن وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. ولهذا ذكر علماء اللغة أن المصانع هي كالحفر الكبيرة يحتفرها الناس فيملؤونها بالماء ثم يشربون من هذا الماء، وقد توضع في طريق السفر كطريق الحجاج، فهو موضع يتخذ ويحتفر فيه بركة حتى يحتبس فيها الماء. وقالوا أن الواحد منه مصنعة بفتح الميم وضم النون، كالحوض يجمع فيه ماء المطر وغيره. ومنهم من قال كالصهاريج، والصهاريج معروفة. وأشير إلى أن الآية وهي قوله تعالى وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، منهم من فسرها بالقصور، يعني تتخذون قصورا عالية. ثم قال الشافعي رحمه الله فإن قال لا قيل فهو ماء دائم، وإن قال نعم دخل عليه ماء البحر. فإن قال وماء البحر ينجس فقد خالف قول العامة مع خلاف السنة. الشافعي إذا قال قول العامة يريد الإجماع، أي عامة الفقهاء كلهم لا يخالفون في هذا، فهو ينقل الاتفاق رحمه الله كما في كتابه اختلاف الحديث على أن الماء الكثير ولو كان راكدا فلا يضر البول فيه لكثرته. ومثله شيخ الإسلام تيمية، شيخ الإسلام تيمية المؤلف رحمه الله في موضع من كتابه أو في كتابه أو في مجموع الفتاوى ذكر هذا وذكر الاتفاق. قال رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 20 صفحة 38 و300، قال ولا تنازع بين المسلمين، يعني لا يوجد خلاف أن النهي عن البول في الماء الراكد لا يعم جميع المياه، بل ماء البحر مستثنى بالنص والإجماع، بل ماء البحر مستثنى بالنص والإجماع. ومثله وقبله ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط أيضا نقل الإجماع على ذلك. إذن عرفنا الآن أن الماء الراكد على قسمين، إن كان كثيرا فلا يضر البول، وإن كان قليلا فهذا الذي جاء فيه النهي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. أما إن كان قليلا فهنا يأتي هذا النهي على خلاف، هل هذا النهي للتحريم؟ طائفة تذهب إلى ذلك أنه يحرم أن يبول في هذا الماء. لماذا؟ لأن النهي يقتضي التحريم والنهي يقتضي الفساد، يعني لا يجوز له أن يفعل ذلك. وبعضهم قال بالكراهة، يرى أنه يكره فقط أن يبول في الماء الدائم الذي لا يجري، الماء الراكد. هذا النهي لا يغتسل، وفي رواية لا يغتسل الجنب في الماء الراكد، هل هو فقط لمن كان هذا حاله أنه يريد الاغتسال في الماء الراكد فنقول له ما دام أنك بلت في الماء الراكد ووقعت في النهي أنت أيضا لا يجوز لك أن تغتسل لأنك أنت الذي بلت في هذا الماء؟ طائفة من أهل العلم ترى أن النهي للتحريم كما أشرنا آنفا لأن هذا هو مقتضى الخطاب والأصل فيه النهي، وطائفة ترى أنه يحمل على الكراهة. هناك روايات تفيد أن النهي مقيد بما إذا بال في الماء كما أشرنا آنفا، وقد ذكرنا الرواية عندما قال عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قالوا إذن هذا تقييد، أي بمعنى أن النهي لمن كان هذا حاله أن يبول في الماء ثم يغتسل، أما إذا لم يبول في الماء قالوا فلا بأس بالإنغماس فيه ويجوز له أن يغتسل من الجنابة. لكن من نظر في النصوص وجمع هذه الأحاديث سيجد في الحقيقة أن النهي يشمل الأمرين، أي بمعنى لا يجوز له أن يبول في الماء الدائم، وكذلك جاء النهي بعدم جواز الاغتسال فيه، ولا تلازم بين الأمرين، لأنه قال كما أشار إلى ذلك الحفاظ والعلماء ثم يغتسل فيه، هكذا بضم اللام على المشهور كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. فقالوا إذن قوله ثم يغتسل فيه هذه جملة استئنافية، ليس المقصود منها العطف، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، فليس لها علاقة بالنهي أو بالبول، لأنه لو كان ثم المقصود بها العطف لكان قوله ثم لا يغتسل فيه لأنه مجزوم بسبب النهي، لكن أكد الحفاظ ومنهم الحافظ ابن حجر أن المشهور في هذه الرواية ثم لا يغتسل فيه، فصارت ماذا؟ صارت جملة مستأنفة، يعني لا يجوز لك أن تبول وكذلك لا تغتسل في الماء الراكد وإذا لم تبول في ذلك، فيتساوى الأمران في النهي، لأن النهي كما هو معروف قد توارد على هذا وهذا، فلا يقولن إنما النهي هو خاص لمن بال ثم أراد الاغتسال، بل هو لمن بال وكذلك لمن أراد أن يغتسل وإن لم يبل ما دام أن الماء راكد. أبو هريرة راوي الحديث سئل عن ذلك كما في رواية مسلم، كيف يصنع يا أبا هريرة؟ فقال رضي الله عنه يتناول الماء تناولا، هذا يؤكد على المنع من الانغماس، لا ينغمس إنما يسحب الماء ويأخذه. ولهذا سبحان الله وجدنا في العلم الحديث ما يحقق هذا النهي، وإن كنا نؤمن بهذا النهي سواء عرفنا العلة أو لم نعرف العلة، لكن وجدت من الأبحاث التي كتبت في هذا العصر من أناس مسلمين ومن أناس أيضا غير مسلمين من الكفار، وجدوا أن الماء الراكد هو مكان ملائم لنمو الكثير من البكتيريا، وكثير من هذه الأمراض التي هي الكوليرا والبلهارسيا وجدوا أن أسبابها إنما هو يكون في هذا الماء الراكد، لأن مرض البلهارسيا مرض فتاك وقد فتك بالملايين كما هو معروف، والوقاية منه لا شك أنها باتباع هذا الحديث الذي جاء، وهو عدم البول في الماء الراكد وعدم الاغتسال أيضا في الماء الراكد. لو اتبع المسلمون هذا الحديث وعملوا به لكان خيرا لهم في دنياهم وفي آخرتهم، بل حتى قال بعض المحققين أن العلماء أن الناس لو تركوا الاغتسال والبول في الماء الراكد لانتهى هذا المرض، أي مرض البلهارسيا، لأن المتخصصين عندما تتبعوا وجدوا أن مرض البلهارسيا إذا بال الإنسان في الماء الراكد بسبب هذا البول تنزل بيضة في الماء، فهذه البيضة أيضا تفقس في الماء وتكون حيوانا صغيرا، حتى ذكروا اسمه، حتى سموه الميراسيديوم، قالوا هذه الميراسيديوم يبحث له بعد ذلك عن بيت في قوقعة ويخرج منه حيوان آخر يسبح في الماء، هذا الحيوان الذي يسبح في الماء ينتظر فقط من الذي سينزل إلى الماء وهو الضحية، إذا نزل إلى الماء يغتسل في الماء الراكد تجد أن هذه البكتيريا تصيب جسمه فيصاب بهذا المرض. إذن الاغتسال والتبول في الماء الراكد من أسباب الإصابة بهذا المرض، مرض البلهارسيا، فصدق النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وشيخ الإسلام تيمية أكد وأشار إلى حكمة أخرى وهي ما يتعلق بالوسواس، فإنه لو اغتسل يبقى يوسوس، هل هذا الغسل صحيح أو ليس بصحيح، فإني قد بلت فيه وقد تنجس الماء، وجاء في الحديث إلا أن شيخ الإسلام تيمية ذكره فإن عامة الوسواس منه، هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند وهو عند أبي داود في سننه وكذلك عند النسائي وعند ابن ماجه، وهو حديث حسن وقد حسنه جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام تيمية ومنهم الشيخ الألباني رحم الله الجميع. ثم قال بعد ذلك فإنه إذا بال في المستحم ثم اغتسل حصل له وسواس، وربما يبقى شيء من أجزاء البول فعاد عليه رشاشه، عاد عليه رشاشه. أما بالنسبة للمستحم هو المكان الذي يكون كالحمام لكن ليس هناك منفذ يخرج منه الماء فيبول في هذا المكان ولا منفذ لخروج البول ثم يغتسل في المكان نفسه، فإذا وقع الماء على الأرض حصل أن رشاش البول يعود عليه فيحصل له وسواس، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في هذه الأماكن التي فيها أن البول لا ينصرف ولا يخرج من هذا المكان، فنهى عليه الصلاة والسلام عن البول في المستحم، والمقصود مستحم الماء لا يخرج منه يبقى في مكانه فيبول ثم يغتسل فيعود عليه رشاش هذا البول، لهذا قال وربما يبقى شيء من أجزاء البول فعاد عليه رشاشها. وكذلك إذا بال في ماء ثم اغتسل فيه فقد يغتسل قبل الاستحالة مع بقاء أجزاء البول فنهى عن ذلك. ونهيه عن الاغتسال في الماء الدائم إن صح يتعلق بمسألة الماء المستعمل، وهذا قد يكون لما في تقدير الماء على غيره لا لأجل نجاسته ولا لصيرورته مستعملا، فإنه قد ثبت في الصحيح عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله في الصحيح هذا غير صحيح، فالحديث ليس في الصحيح، إن الماء لا يجنب لم يخرجه البخاري ولا أخرجه مسلم، بل هو حديث حسن وقد أخرجه الترمذي في جامعه وقبله أبو داود في سننه وابن ماجه، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وقد جاء من طريق ابن عباس وجاء من طريق عائشة، ولكن له أصل في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة عليه الصلاة والسلام، ولعله أراد هذا شيخ الإسلام تيمية عندما قال فإنه قد ثبت في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب. إذن انتهى، ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وبهذا القدر نكتفي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.